Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abu Amr hafizahullah taala. Ma'na al-gharib. الغريب في اللغة البعيد، ومنه التغريب هو النفي عن البلد، والغريب الغامض من الكلام. لسان العرب، ولكلمة غرب عدة معان في القرآن الكريم. انظر بصائر ذوي التمييز الفيروز أبادي، كتاب جيد وأوسع من كتاب الراغب، مفردات الراغب. قال: وفي الاصطلاح علم يعرف به معاني الكلمات الغامضة غير الواضحة من كلام العرب. قد قسم أبو حيان في بداية كتاب تحفة الأريب الكلمات إلى قسمين: كلمات العربية، كلمات يعرفها كل العرب أو أكثر العرب أو عامة العرب، مثل السماء والأرض وفوق وتحت ويمين وشمال، وكلمات لا يعلمها إلا الخاصة، هذه التي يقصدها العلماء بقولهم غريب، غريب القرآن. قال: انظر غريب الحديث للخطابي، ومن الكتب المصنفة في هذا الباب إجابات ابن عباس على أسئلة نافع بن الأزرق زعيم فرقة الأزارقة من الخوارج، إليه تنسب الأزارقة، فرقة من الحرورية من الخوارج. ذكرها السيوطي في الإتقان وهي ضعيفة، ضعيفة السند، وهي مطبوعة في موجودة في الشاملة. قال: غريب القرآن لابن عباس رواية علي بن أبي طلحة. احذف كلمة علي، على زايدة هذه، رواية على علي، لا خطأ، رواية علي، كلمة على زائدة هذه تحذف، اكتبها. رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ذكره السيوطي في الإتقان، وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم وابن جرير من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح. قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به. وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس كما في تحفة التحصيل. وعبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف. لهذا هذه الطريق، هذا التفسير، تفسير علي بن أبي طلحة في ضعف، وبعض العلماء يقبلها ويرون أن علي بن أبي طلحة روى عن ثقات أصحاب ابن عباس، لم يسمع لكنه روى عن ثقات أصحاب ابن عباس، ذكره جماعة من العلماء أنهم رواها أو سمعها عن مجاهد. وأما رواية عبد الله بن صالح فربما يقال هذه صحيفة، والصحيفة غالبا يكون يتقنها صاحبها يرويها، ما تختبط عليه مع الحديث. فلهذا كثير من العلماء قبل رواية علي بن أبي طلحة، لكن اشترطوا ألا تخالف حديثا مرفوعا، لا تخالف شيئا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ظاهر القرآن، ولا تخالف تفسيرا عن ابن عباس أثبت منها. وهذا الذي يميل إليه الشيخ أبو عمار حفظه الله في رسالته: له رسالة طبعت مؤخرا قريبا في تفسير علي بن أبي طلحة أو رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس التفسير. وقد وقع في رواية علي بن أبي طلحة مناكير كما ذكر بعض الحفاظ، إذا كان هناك منكر لا يعتمد عليه. وقال السيوطي في الإتقان: وعليها اعتمد البخاري في صحيحه مرتبا على السور. قلت: وفي هذا القول نظر. هذا كلام الشيخ أبي عمرو الذي مر معنا قبل أيام، ويذكر عن ابن عباس مر معنا في أي باب قريبا، مر معنا في البخاري ذكرها بصيغة التمريض ويذكر عن ابن عباس. بل الذي اعتمد عليه البخاري في صحيح مرتبا على السور هو كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، وهو مطبوع، كتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى موجود في الشاملة، كما يظهر بالمقارنة، ونص عليه بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر في الفاتح ينص عليه كثيرا. حافظ ابن حجر ينص على هذا، يقول هذا كلام أبي عبيدة، بعض الطلاب يشتبه عليها أبو عبيدة بأبي عبيد، أبو عبيدة معمر بن المثنى، وأبو عبيد ما اسمه يا رامي؟ صاحب كتاب الطهور وغريب الحديث. اسمه يا رامي القاسم بن سلام، أبو عبيد صاحب كتاب الطهور والأموال، لكن القاسم بن سلام. العمدة في غريب القرآن لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، ينظر هل هو مطبوع أو لا. غريب القرآن لابن عباس تهذيب عطاء بن أبي رباح، توجد منها نسخة مخطوطة بتركيا، وأيضا ينظر في ثبوته إلى ابن عباس إلى عطاء. تفسير غريب القرآن لزيد بن علي بن الحسين، والظاهر عدم صحته إليه. غريب القرآن لأبان بن تغلب ابن رباح البكري الحريري، الترجمان عن غريب القرآن لأبي المحاسن عبد الباقي اليماني، تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان الأندلسي، هذا مطبوع تحقيق سمير المجذوب، مطبوع موجود في الشاملة، وهو لم يرتبه، وإنما جعل ما يتعلق بكل حرف على حدة. وقد رتبه داود سلوم ونوري القيسي في كتاب بعنوان ترتيب تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، رتباه على حروف المعجم الذي طبعه تحققه سمير المجذوب وهو الموجود في الشاملة، مرتب على حروف المعجم ومن وضع المؤلف نفسه أبي حيان، ونص عليه في المقدمة. قال: ولا يزال يحتاج إلى ترتيب على سور القرآن على إعواز فيه. فهذا يفيدك أن كتب غريب القرآن ترتيبها على قسمين، وهكذا ما سيأتي من كتب المعاني ترتيبها على قسمين، منهم من يرتبها على سور القرآن، وهذا أسهل في التناول. سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، وهكذا. ومنهم من يرتبها على حروف المعجم، على الحروف الهجائية، مثل هذا الكتاب، وأيضا مثل كتاب مفردات الراغب، يرتبونها على الحروف الهجائية، بصائر ذوي التمييز. قال: بهجة الأريب لما في الكتاب العزيز من الغريب لعلاء الدين علي بن عثمان التركماني المارديني الحنفي. ألفية غريب القرآن نظم لزين الدين عبد الرحيم المعروف عبد الرحيم ليس عبد الرحمن. انظر اسمه في ألفية العراقي معروف عبد الرحيم ليس عبد الرحمن هو الذي توفي سنة 806. قال: لزين الدين عبد الرحمن بن الحسين العراقي. ألفية الحديث، لا تكتب ألفية غريب القرآن، اكتب ألفية الحديث. الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي الفرج بن الجوزي، هذا موجود في الشاملة لكنه باسم تذكرة الأريب في تفسير الغريب، وهو مرتب على الصور. قال السيوطي: في الإتقان أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون. وانظر كشف الظنون، لو ذكر أيضا غريب القرآن لابن قتيبة، وهو من أشهر الكتب المؤلفة في هذا، غريب القرآن لابن قتيبة، مرتب على السور. وكتاب ابن الجوزي أيضا مرتب على السور. هو مطبوع موجود منتشر، غريب القرآن لابن قتيبة، وتوجد غيرها، وكتاب الشيخ أبي عمرو في هذا الباب، نعمة المنان، كتب كثيرة في هذا الباب. ماذا قال عبد الرحيم؟ هذا صوبه عبد الرحيم بن الحسين، توفي 806. إلهنا بارك الله فيك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.